اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيبتدئ هذا الجزء الذي في خواتيم سورة الكهف بقصة ذي القرنين التي هي نموذج لقوة الرجل الصالح الذي يستخدم نفوذه وملكه في إقامة العدل بين الناس. ثم ختمت سورة الكهف بمشاهد من يوم العرض الأكبر على الله عز وجل، وذكرت مصير الكفار ومصير المؤمنين. أما سورة مريم وهي التي استوعبت أو كلها كانت ضمن هذا الجزء الكريم، فقد تميزت هذه السورة بإبراز صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وقد تكررت فيها هذه الكلمة بمشتقاتها 16 مرة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنها سورة رحمة الله تعالى بأوليائه. فلنفتش أيها الإخوة عن مواطن الرحمة فيها، ولننظر في أسبابها لعلنا ننالها، وخصوصا في مثل شهر الرحمة، شهر رمضان المبارك. هذه السورة ابتدأت بقصة مريم عليه الصلاة، بل بقصة زكريا عليه الصلاة والسلام، وقدرة الله في إعطائه الولد بعد أن شاب رأسه ورق عظمه وعقمت امرأته في ظنه. فهل يأس بعد هذا؟ لا يأس من رحمة الله عز وجل، وهي رسالة لمن استبطأ الولد بأن لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث إلى قصة ولادة مريم لعيسى عليهما الصلاة والسلام وكلامه في المهد وأنه عبد الله ورسوله، ففيها رد على الذين غلوا فيه وألهوه. ثم انتقلت إلى الحديث عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومجادلته لأبيه في عبادة الأصنام، واللافت للنظر في هذا الجدال مع أن القضية قضية توحيد وشرك وإسلام وإيمان، أنها لم تخرج أبدا عن سياق التلطف في المجادلة بتكرار تلك الكلمة التي حاول أن يتألف بها قلب والده: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، ولكن سبق عليه الكتاب فشقي والعياذ بالله تعالى. ثم ينتقل السياق إلى الحديث عن جملة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعرض مشاهد من الحشر ودحض شبه الزاعمين أن لله عز وجل ولدا. أما سورة طه وهي التي احتلت ما نصف جزء من هذا الجزء المبارك، فهو حديث ببسط نشأة موسى عليه الصلاة والسلام وتأييد الله له وإرساله إلى فرعون ومقارعة السحرة. وقد كان سعرة فرعون كما يلاحظ أو كما هو واضح من سياق الآيات، كانوا أول النهار كفرة وفي آخره مؤمنين بررة. أتدرون لماذا أيها الإخوة؟ السبب هو سرعة استجابتهم التي أثر فيها الإيمان عليهم تأثيرا عظيما، حتى أعلنوا بكل وضوح لفرعون: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. ثم ينتقل الحديث عن إكرام الله عز وجل لبني إسرائيل بخروجهم من بلاد القبط مصر وإغراق فرعون وقومه، وتعرضت أيضا لقصة السامري وكيف صنع العجل الذي عبده بنو إسرائيل حين غاب موسى عليه الصلاة والسلام عنهم للقاء الله عز وجل. وخواتيم السورة في حال المعرضين عن هذا الذكر العظيم، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. ثم ينتقل أيضا إلى الحديث عن صورة من صور الهول في ذلك اليوم العظيم الذي لا ينجي منه إلا الإيمان بالله عز وجل، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وتختتم السورة بأمرين، أولهما تذكير الناس بقصة آدم الأولى مع عدوهم الدائم والأكبر الشيطان الرجيم، وكيف يوسوس لعباد الله، فلنحذر أيها الإخوة من عدو أبينا ومن عدو أمنا. وتختتم بالأمر الثاني وهو تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقوله المشركون في حقه وتثبيته على دين الله عز وجل: ثبتني الله وإياكم على دينه ولقاني وإياكم نظرة النعيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.